اللي بحبه غاوي غاوي غاوي غاوي الفن اشغل قلبه احلى الفن اللي بحبه غاوي غاوي غاوي غاوي الفن اشغل قلبه احلى الفن قلت في عقلي متهيألي ان مدام المسألة فن قلت في عقلي متهيألي ان مدام المسألة فن اشغل عنهم واخطفوا منهم بس دي عايزة شوية فن للي بحبه غاوي غاوي الفن فن فن فن فن مرة وعدني يجي ياخدني وحنتفسح فسحة لطيفة مرة وعدني يجي ياخدني وحنتفسح فسحة لطيفة جه وقتيها وقال خليها بكرة دي بكرة هتبقى ظريفة قلت له ليه وعشان ايه قال علشان الليلة انا رايح مسرح فيه هتغني شريفة قلت له اقعد طول بالك ما تسيبني يا شيخ مساوي يا شيخ مساوي يا شيخ مساوي مأذون العيلة قد عمرك وحبيب العيلة اسمك على الورقة بيفردها البركة والليلة مأذون العيلة قتل عمرك وحبيب العيلة اسمك على الورقة بيفردها البركة والليلة وعشان كده أنا عايزاك لو شفت الود حنان وعشان كده أنا عايزاك لو شفت الود حنان وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت مسافر أصيان حياتك يا شيخ مسعود لو كنت مسافر أسيوط ابقى عاطف على بيت الخال وان شفت هناك عبد العال ابقى عاطف على بيت الخال يا يا يا قل له سلامات واسأل شربات قل له سلامات واسأل شربات بعد مجاني وانا ساعتين قاعده استناه وفي يوم تاني بعد مجاني وانا ساعتين قاعده استناه استأذني يبعد عني بص في ساعته وقال لي حياه قلت له ليه وعشان ايه قال علشان اسمع صباح ستة ونص في التلفزيون قلت له اقعد طول بالك ما تسيبنيش وانا تحتي يعيش جنبك يا ابو الدراويش عكش مستحلي يعيش جنبك يا ابو الدراويش غديني جبنه وزيتونه اتعشيني وطاطا مستحلي يعيش جنبك يا ابو الدراويش اغدي